بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب المناقب: باب في فضل المدينة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عمرو بن سليم الزرقي عن عاصم بن عمر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء. فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة ثم قال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك إن إبراهيم كان عبدك وخليلك، ودعا لأهل مكة بالبركة، وأنا عبدك ورسولك، أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلي ما باركت لأهل مكة، مع البركة بركتين. قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وفي الباب عن عائشة وعبد الله بن زيد وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في فضل المدينة. المدينة هي مدينة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو علم عليها. إذا قيل لفظ المدينة فإنه ينصرف إليها، فهو علم أطلق على هذه المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد أبو عيسى عدة حديث، منها هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واستقبل القبلة ودعا وسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المدينة في مدها وصاعها، وأن إبراهيم قد دعا لمكة، وهو صلى الله عليه وسلم يدعو للمدينة بأن يجعل البركة يعني فيها، وأن يحصل لها من البركة مثل ما حصل لمكة التي دعا لأهلها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لها بهذا الدعاء، وأن يبارك الله عز وجل في ما فيها من الطعام، وأن يكون هذا الذي يحصل فيها أكثر مما يحصل لمكة من البركة. فهو دليل حديث واضح الدلالة على فضل هذه المدينة المباركة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بحرة السقيا التي كانت لسعد بن أبي وقاص، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوني بوضوء. فتوضأ ثم قام فاستقبل القبلة ثم قال: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، وأنه لما كانوا في هذا الموضع الذي ذكر في الحديث دعا بوضوء، والوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، يعني دعا بوضوء أي الماء الذي يتوضأ به، وهو بفتح الواو. وأما إذا كان بضمها فهو الفعل الذي هو الوضوء، يعني دعا بوضوء فتوضأ، فالماء الذي يستعمل يقال له وضوء بفتح الواو. وفعل الوضوء الذي هو غسل اليدين، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وغسل الرجلين، هذا يقال له وضوء بضم الواو، ومثل الطهور والطهور والسحور والسحور والسعوط والسعوط والوجور والوجور، كل هذه ألفاظ إذا كانت بالفتح فالمراد بها الشيء المستعمل، وإذا جاءت وإذا كانت بالضم فإنه يراد بها الاستعمال ونفس الاستعمال. فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام ورفع يديه، وهذا يعني يدل على أن هو استقبل القبلة، وهذا يدل على استقبال القبلة في الدعاء، وعلى أن الإنسان إذا كان على وضوء وعلى طهارة فإن ذلك أفضل وأولى. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع يديه وسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه المدينة وأن يجعل فيها من البركة بعث ما حصل لمكة من البركة التي حصلت لها بدعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى لأن إبراهيم دعا لأهل مكة كما جاء في القرآن: لأسكنت من ذريتي بوادي غير ذي زرع عند بيتك المحرم بنى لكم صلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، وارزقهم من الثمرات. فهذا دعاء لأهل مكة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا بأن يبارك الله عز وجل في ما يحصل في المدينة من الطعام، في أن يكون ذلك مثل ما حصل لمكة التي حصل الدعاء فيها بالبركة فيها من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام في هذا: اللهم إن عبدك وخليلك إبراهيم دعا لأهل مكة، وإني عبدك ورسولك أدعوك لأن تجعل في المدينة مثل ما جعلت في مكة من البركة. فإذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة الكريمة العظيمة لهذه المدينة المباركة بأن يجعل الله عز وجل فيها أضعاف ما حصل أو ضعف ما حصل في مكة من البركة. نعم. قال: حدثنا قتيبة ابن سعيد ثقة، عن الليث بن سعد المصري ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب، عن عمرو بن سليم الزرقي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، نعم، عن عاصم بن عمر وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي، نعم، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. قال: وفي الباب عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، نعم، وعبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد بن عاصم أخرج له أصحاب الكتب، نعم، وأبي هريرة، نعم. قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال: حدثنا أبو نباتة يونس بن يحيى بن نباتة قال: حدثنا سلمة بن وردان عن أبي سعيد بن المعلى عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث علي، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث وهو في فضل بقعة من هذا المسجد المبارك وهي الروضة، وقد قال فيها صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإن هذا الحديث في بقعة معينة من المسجد يدل على أن لهذه البقعة ميزة على غيرها من المسجد، وذلك بفعل النوافل فيها وكذلك قراءة القرآن وذكر الله عز وجل، فإن لها ميزة على غيرها من المسجد. وأما بالنسبة للفرائض فإن الصلاة في الصفوف الأول التي أمامها أفضل منها لقوله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. فبالنسبة للفرائض الصفوف التي أمام الروضة أفضل منها، وأما بالنسبة للنوافل فإن الحديث يدل على أن لها ميزة على غيرها مسجد، فإذا فعلت النوافل فيها فإنه يكون لها شأن. ومعلوم أن الصلاة بالمسجد النبوي بألف صلاة أو خير من ألف صلاة في نسوة من المساجد إلى المسجد الحرام. وهذا الحديث يدل على أن الروضة لها ميزة على غيرها، وهذه إنما تكون بالنوافل. والإنسان إذا تيسر له أن يصلي في الروضة أو أن يتنفل فيها، وكذلك يجلس في قراءة القرآن، وذلك بحيث لا يؤذي أحدا ولا يضيق على أحد. وأما إذا كان الزحام موجودا والناس يأتون إليها، فالإنسان لا يبقى فيها ويضيق على الناس، وإنما يترك المجال لغيره، ولكنه يذهب ويصلي ويمشي. وأما إذا كان ما هناك حاجة إلى مجيء الناس إليها، ما في زحام، فإنه إذا جلس فيها وصلى وقرأ القرآن فإنه لا بأس بذلك. المهم ألا يضيق على غيره، وألا يكون الازدحام فيها والبقاء فيها بحيث يضيق الناس بعضهم على بعض. فإذا حصل ذلك بدون مضرة وبدون إلحاق ضرر، فإن هذا أمر مطلوب وينبغي. وأما إذا ترتب عليه الضرر فإن الإنسان لا يقدم على الضرر، لأن الصلاة في الروضة مستحبة، وكون الإنسان يؤذي فيها الإيذاء حرام، والإنسان لا يفعل، لا يتوصل الأمر المستحب بحصول أمر فيه مضرة وبحصول ضرر على غيره. وهذا مثل الحجر الأسود، تقبيله مستحب، ولكن إذا كان تقبيله لا يحصل إلا بإضرار بأحد في الوصول إليه أو عنده، فإن الإنسان لا يرتكب الأمر المحرم الذي هو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب. فكذلك الشأن في الروضة، إذا كان هناك زحام والوصول إليها فيه مضرة، وكذلك الازدحام فيها، وكون الإنسان يزاحم فيها ويبقى فيها ويلحق الضرر بغيره من الناس فيها، فإنه ليس له أن يفعل ذلك. وهذا فيه وصف لهذه البقعة بأنها روضة من رياض الجنة، بأنها روضة من رياض الجنة. والعلماء تكلموا في معنى كونها روضة من رياض الجنة، فمنهم من قال إنها تشبه الروضة وأنها كالروضة، ومنهم من قال إن العمل فيها يؤدي إلى الجنة والوصول إلى الجنة، وقيل غير ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم بالحقيقة والشيء الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الذي جاء في هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحديث كما ذكرت يدل على تميز هذه البقعة، وأن لها ميزة على غيرها من المسجد، ولكن لا يسيء الإنسان إلى غيره في الوصول إليها أو فيها، وإنما حيث تيسر له بدون إيذاء فإنه يفعل ذلك. وقد جاء فيه ذكر البيت، ونقصد به بيت عائشة الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي هو محاذي للمنبر. فقوله ما بين بيتي ومنبري، هذا هو الذي جاءت به الروايات. وقد جاء في بعض الروايات ذكر القبر، وقيل إن هذا تفسير بالمعنى، وإلا فإن قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معلوما في حياته أنه يقبر في بيت عائشة، لم يكن ذلك معلوما، وإنما المعلوم البيت. ولهذا قال بيتي ومنبري، أما ما بين قبري ومنبري فقد جاء في بعض الروايات، فيكون ذلك من قبيل الرواية بالمعنى، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر. فلأن القبر في النهاية صار في البيت، فصار ما بين القبر والمنبر هو الروضة، والقبر كان في البيت. ولكن الروايات جاءت، روايات في الصحيحين وفي غيرهما، جاءت في ذكر البيت وليس في ذكر القبر. القبر جاء في بعض الروايات. والبخاري رحمه الله عقد ترجمة قال فضل ما بين القبر والمنبر، يعني يشير إلى أنه ما آل إليه الأمر بعد ذلك. وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أخبر الناس بأنه يدفن في هذا المكان، أو أنه يدفن في مكان معين، وما كان أعلم الناس بأن قبره يكون في بيت عائشة، ولكنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تكلموا في أين يدفنونه صلى الله عليه وسلم، فروى بعضهم عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا أنه قال إن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، أي المكان الذي يدفن يموت فيه النبي يدفن فيه. ولما كان صلى الله عليه وسلم مات في بيت عائشة دفن في بيت عائشة، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، الدفن في البيوت والدفن في البنيان هو من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يدفن في البنيان وأن يبنى على القبور، ذلك لا يجوز. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي في بيت عائشة والأنبياء يدفنون حيث يموتون، فكان دفنه في البيت من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وإلا فإنه لا يجوز أن يدفن الموتى في البيوت ولا أن يبنى بنيان على المقابر وعلى القبور بحيث يبنى عليهم بنيان، لا مساجد ولا غير مساجد، كل ذلك لا يجوز، وإنما تكون القبور بدون بنيان عليها. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، فإن لا تجعلوا بيوتكم قبورا يدخل فيه أنها دفن الموتى في البيوت، ويدخل فيه كون البيوت تعامل معاملة المقابر بحيث لا يصلى فيها ولا يتعبد فيها، لأن المقابر ليست أماكن للعبادة وأماكن للصلاة، فإذا المطلوب أن البيوت يكون لها نصيب من النوافل ولا يكون شأنها شأن المقابر بحيث لا يصلى فيها، بل يصلى فيها لأنها تختلف عن المقابر. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني يدخل فيه أنه لا تكون البيوت أماكن للقبور بحيث يقبر الناس في البيوت، وأيضا لا يكون تعامل البيوت معامل في المقابر بحيث أنها لا يصلى فيها بل يصلى فيها. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل صلاة الرجل في بيته أفضل إلى المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلى المكتوبة، هذا يدلنا على فضل الصلاة في البيوت. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد صديق أخرجه أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي نباتة يونس بن يحيى وهو صديق أخرج له البخاري في المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن سلمة بن وردان وهو ضعيف البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي سعيد بن المعلى وهو مقبول أخرج له الترمذي. نعم. عن علي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، لكن الحديث ثابت في الصحيحين وفي غيرهما بهذا اللفظ، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال حدثنا محمد بن كامل المروزي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم الزاهد عن كثير بن زيد عن الوليد بن رياح عن أبي هريرة الرباح عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. ما ذكر حديث أبي هريرة وهو مثل ما تقدم، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وفيه أيضا صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الحرام، وفيه دليل على فضل الصلاة في هذا المسجد وأن الصلاة تضاعف فيه فتكون خيرا من ألف صلاة، وهذا يشمل الفرائض والنوافل لأنه لفظ عام، لأن قوله صلاة في مسجدي لفظ مطلق يشمل الفرض والنفل، فالفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بمضاعفة الأجر والثواب في الصلوات في هذا المسجد فرضها ونفلها، لأنها تكون بهذه المضاعفة التي هي خير من ألف، ولا يستثنى ولا يقدم في الصلاة، يقدم على هذا المسجد غيره مساجد لا مسجد الحرام، فإن الصلاة فيه بمئة ألف يعني في غيره المساجد، وهي يعني أكثر من هذا المسجد بمئة صلاة، بمئة صلاة، فهنا بألف وهناك بمئة، فتكون الصلاة في مسجد المسجد الحرام على غير المساجد بمئة ألف، لأن الصلاة في المسجد الحرام تزيد على هذا المسجد بألف بمئة، وإذا ضربت المئة بالألف تكون مئة ألف، فتكون الصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة في غيره من المساجد، وتكون خيرا من هذا المسجد، أو الصلاة فيه المسجد الحرام خيرا من هذا المسجد بمئة صلاة، بمئة صلاة، وهذا يدل على فضل الصلاة في هذين المسجدين، وأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا محمد بن كامل المروزي، هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم، وهو ثقة أخرجه صدوق أخرجه أصحاب الكتب. صدوق. نعم أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن كثير بن زيد، وهو صدوق يخطئ، أخرجه البخاري في القراءة وأبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن الوليد بن رباح، وهو صدوق، أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. حد الروضة من جهة الجنوب والشمال. أما من جهة الجنوب فالأمر واضح، هو الحد الفاصل الموجود الذي هو يعني في جهة الأمام، والأمر المحقق الذي يعني دل عليه الحديث هو ما بين القبر والمنبر، ما بين القبر والمنبر، وأما يعني سعتها ومقدارها وأنها يعني لا أدري عن التحديد، ولكن الذي دل عليه الحديث ما بين القبر والمنبر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن يموت بها. قال في الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها قال هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب السختياني. كما ذكر أبو عيسى هذا الحديث بفضل سكن المدينة والموت بها، فقال عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن يموت بها. هذا فيه الترغيب في ملازمتها والبقاء فيها حتى يدركه الموت وهو فيها، الإنسان لا يعلم متى يموت، والله تعالى أخفى على الناس الآجال، ولكن المقصود من ذلك الملازمة، يعني يكون ملازما لها ساكنا فيها حتى يدركه الموت وهو كذا وهو على ذلك، هذا هو المقصود من الحديث، يعني الحث على سكناها والتغيث سكناها وملازمة البقاء فيها والاستمرار على ذلك حتى يدركه الموت، هو مثل قوله عز وجل ولا تموتن إلا وأنت مسلمون، يعني دوموا على الإسلام ولازموا الإسلام حتى إذا جاءكم الموت يأتيكم وأنتم على حالة حسنة، حتى يأتيكم وأنتم على حالة حسنة، فهذا من مثل هذه الآية، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني استمروا ولازموا الإسلام ودوموا على الإسلام حتى إذا جاءكم الموت يأتيكم وأنتم على حالة طيبة. وكذلك هنا من استطاع أن يموت في المدينة يعني بحيث يلازمها ويسكنها حتى يأتيه الموت وهو فيها، وإلا فإن العلم بتحديد الآجال وأماكن الموت وكيف وفي أي مكان يحصل موت الإنسان هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن المطلوب هو الترغيب في سكناها والبقاء فيها وملازمتها ليدركه الموت وهو فيها، فهذا من من من فضل من فضلها ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لمن مات فيها. قال حدثنا محمد بن بشار. ولكن لا يعني يعني الانسان ان ان, أن اي انسان يكون في المدينه وانه يمكث فيها انه على خير، فان البلاد المقدسه لا تقدس اهلها وانما يقدس الانسان عمله، لكن اذا كان الانسان على خير وعلى عمل خير وفي بلد طيب نور على نور وخير الى خير، اما اذا كان فيها واساء وكان على سوء فان هذا زياده شر وزياده بلاء على الانسان، لان الاساءه في البلد المقدس والمعاصي في البلد المقدس اخطر من غيرها في اخطر يعني من غيرها من البلاد التي ليس فيها قداسه وليس فيها تقديس، فمن يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم، من يعصي الله في الحرم ليس كمن يعصيه بعيدا عن الحرم، يعني هذا اشد من هذا. والسيئات لا تضاعف وانما يكون شأنها بالكيفية والخطورة، فإن السيئة في الحرم أعظم من السيئة في مكان آخر، ولكن لا تضاعف السيئة سيئتين، ولكن السيئة في المكان المقدس أعظم منها في غيره من الأماكن الأخرى التي لا تقديس فيها. حدثنا محمد بن بشار وثقة أخرج أصحاب الكتب. عن معاذ بن هشام صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن أبي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أيوب أيوب بن أبي تيمية السختياني ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن نافع نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وفي الباب عن صبيعة بنت الحارث أخرج حديثها أصحاب الكتب إلى الترمذي. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مولاة له أتته فقالت اشتد علي الزمان وإني أريد أن أخرج إلى العراق، قال فهلا إلى الشام أرض المنشر اصبري لكاع اصبري لكاعي اصبري لكاعي يا لكاعي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على شدتها ولأوائها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية قال وهذا حديث حسن صحيح غريب من حديث عبيد الله. ثم ذكر هذا الحديث في الصبر على لأوائها وشدتها وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شهيدا أو شفيعا له يوم القيامة، فهذا فيه الترغيب في بقائها ولو حصل للإنسان شدة وحصل يعني ضيق في المعيشة وقلة ذات اليد فإن الإنسان يصبر على لأوائها ومشقتها ليحصل هذا الأجر العظيم الذي وعد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وأخبر أنه يكون شهيدا أو شفيعا لمن يكون لمن يصبر على اللأواء والشدة. ولهذا لما جاءت هذه المولاة إلى عبد الله بن عمر وطلبت وقالت إنها يعني حصل لها ضيق وأن حصل لها شدة وأنها تريد أن تذهب إلى العراق، قال فهل إلى الشام أرض المنشر، يعني أن ليس المقصود من ذلك ترغيبها في مكان آخر ولكن الإرشاد إلى أن بعض الأماكن يعني في غير المدينة بعضها أولى من بعض، فالشام أولى من العراق لأن الشام جاء في فضلها أحاديث وجاء الدعاء لها بالبركة فهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، بخلاف العراق فإنه ما حصل لها مثل ما حصل لغيرها، ولكن أرشدها إلى أنها تبقى ولا تذهب لا إلى العراق ولا إلى غيره، ولكنه أرشدها إذا كان هناك خروج أو لا بد من خروج فإنه يكون للمكان الذي يكون أولى ويكون فيه فضيلة وله ميزة على غيره. والمقصود من هذا أنه أرشدها إلى أن تبقى وأن تصبر، وقال لها اصبري لكاعي، يعني يا لكاعي. هذه كلمة يعني تقال في حق من يعاتب ومن يعني يوجه إليه عتاب لكونه حصل منه شيء لا ينبغي أن يحصل منه، أو أنه أراد شيئا لا ينبغي له أن يفكر فيه أو أن يرغب فيه أو يتجه إليه. ثم أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من يصبر على لأوائها وشدتها يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. والمقصود من ذلك أنه يكون جامعا بين الأمرين، يكون شهيدا وشفيعا، وهذا مما تكون فيه أو بمعنى الواو، لأن أو تأتي بمعنى الواو مثل قوله عز وجل عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا يعني عذرا ونذرا، لأن الإعذار والإنذار، الإعذار والإنذار يعني مع بعض. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى هو الصنعاني وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المعتمر بن سليمان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبيد الله بن عمر هو العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب الكتب. وفي الباب عن أبي سعيد أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وسفيان بن أبي زهير أخرج له بخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه. نعم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة قال أخبرنا أبي جنادة بن سلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث جنادة عن هشام بن عروة. قال تعجب محمد بن إسماعيل من حديث أبي هريرة هذا. ثم أبو يسأل الحديث في فضل المدينة، وهي أن آخر قرية من قرى الإسلام خرابا المدينة، يعني مع أنها تستمر عامرة وأنها تكون آخر ما يخرب، وهذا فيه فضيلة لها لكون غيرها يخرب قبلها وهي يتأخر خرابها يكون بعده. لكن الحديث في إسناده جنادة ابن سلم، وهو قال فيه الحافظ تقي أنه صدوق له أخطاء، ولكن الذين ضعفوه أكثر من وثقه، الذي وثقه ابن حبان وابن خزيمة، ابن خزيمة وابن حبان، لكن الذين ضعفوه عدد يعني كثير أو أكثر من هؤلاء، فضعف الحديث بسببه، ضعف الحديث بسببه. نعم. قال حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة هو ثقة أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي جنادة بن سلم وهو صدوق له أغلاط أخرجه الترمذي. وقيل إن هذا من مناكيره، يعني هذا عدة من مناكير يعني هذا. نعم. عن هشام بن عروة هشام بن عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي أبوه عروة ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس قال وحدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام فأصابه وعك بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها. قال وفي الباب عن أبي هريرة قال وهذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاءه رجل وبايعه على الإسلام وأنه أصابه وعك, يعني أصابه حمى, أصابه مرض وصار يوعك بسبب الحمى, فأراد أن يترك المدينة وأن يخرج منها وأن يعود إلى البادية التي كان فيها من قبل. ومن المعلوم أنهم كانوا قبل فتح مكة كانوا يهاجرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة لينصروه, وهذا بايعه على الهجرة والنصرة, على الإسلام والهجرة. فالإقالة أو طلب الإقالة إنما هي البقاء في المدينة, ولا يعني ذلك أنه يعني الإقالة أنها من الإسلام وأنه يرجع إلى الكفر وأن أنه أراد أنه يعود إلى الكفر, وإنما الكلام البقاء في المدينة. ومن المعلوم أن المهاجرين الذين تركوا بلادهم وتركوا أوطانهم وجاءوا إلى المدينة لنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرجعون في هجرتهم ولا يتركون هجرتهم ويخرجون منها, وإنما يبقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما فتحت مكة قال عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية, لا هجرة بعد الفتح ولا جهاد ولكن جهاد ونية, لأن مكة التي أخرجته أنها دخلت في دينه فصارت البلاد وصارت الجزيرة تابعة داخلة في هذا الدين, فلم يكن هناك حاجة إلى الهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم, بل البلاد صارت بلاد إسلام ومكة وغيرها يعني كذلك كلها صارت بلاد إسلام. فالإقالة إنما هي من الهجرة, ولهذا أراد أن يترك المدينة لأنه يترك الإسلام, لأنه يترك الإسلام, وإنما المقصود ترك البقاء. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن رجلا جاء وأراد أن يهاجر وأن يبقى في المدينة, والرسول قال إن كان الهجرة عظيم, فهل لك من إبل وكذا, قال نعم, قال يعني كن في رعايتها فيما وراء البحار, فيما وراء البحار يعني المدن. فأرسله صلى الله عليه وسلم يعني لأنه خشي أنه يرجع عن هجرته وأنه ما يبقى وأن ما نفسه يحصل له الصبر على المدينة, كهذا الذي حصل لهذا الأعرابي الذي أراد أن يرجع لما حصل له وعك. فالذي يظهر أن الإقالة إنما هي من الهجرة والبقاء في المدينة, وليس الإقالة من الإسلام وأن يرجع إلى الكفر وأن يكون كافرا. إنما المدينة كالكير, ثم قال إنما المدينة كالكير تنفي خبثها. الكير هو الذي ينفخ فيه على النار على الفحم بحيث يوضع الحديد, ثم إذا اشتد إصابت يعني حصل له أحرقته النار أو في النار يضرب ويطرق فيخرج الزائف ويبقى الحديد الجيد. فكذلك المدينة هي مثل الكير, يعني يذهب الخبيث ويبقى الطيب. قال تنفي خبثها وتنصع طيبها, تنصع طيبها يعني ينصع ويكون واضح في نصوع ووضوح ولمعان, يعني بخلاف الرديء الذي يخرج من الحديد عندما يضرب بالمطرقة فإنه يخرج الرديء ويبقى الجيد. فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة ومن يرغب عنها ومن يعني يبقى فيها محتسبا صابرا, فإن هذه تنصع طيبها يعني إذا بقي صابرا محتسبا, وإذا كان رغب عنها وأراد الخروج منها وأن لا يبقى فيها رغبة عنها, فإنه يكون من اتصل بهذا الوصف الذي هو الرديء, وأنه مما تنفيه المدينة كما تنفي الكير خبث الحديد. قال حدثنا الأنصاري هو إسحاق بن موسى ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن معن معنى ابن عيسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة. وقال وحدثنا قتيبة عن مالك عن محمد بن المنكدر. قتيبة ثقة، وهذا الإسنادان من الترمذي إلى مالك أحدهما عالي والثاني نازل، فالعالي هو الذي فيه قتيبة وحده، والنازل هو الذي فيه الأنصاري ومعنى بن عيسى، لأنهما طريقان إلى مالك، أحد الطريقين فيه رجل واحد وهو قتيبة، والطريق الثاني فيه رجلان وهما إسحاق بن موسى الأنصاري ومعنى بن عيسى. عن محمد المنكدر هو ثقة عن جابر، وهو أحد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل هذا أن المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، مثل تنفي خبثها خاص في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن المدينة كما في الواقع قد يدخل فيها ويسكن فيها من هو من أهل البدع ولم يخرج؟ نعم هذا صحيح، لأن المدينة ليس كل من يكون فيها يعني يكون طيبا، بل يكون فيها الطيب والرديء، ففي زمنه صلى الله عليه وسلم فيها منافقون، وبعد ذلك فيها يعني الصالح والطالح، وفي آخر الزمان عندما يكون الدجال يكون فيها الكافر والمنافق، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الدجال ينزل في أحد أطرافها فترجف ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة، كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. ومعنى وليس معنى ذلك أن كل من يبقى فيها يكون طيب، وليس كل من يخرج منها يكون رديئا، فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم خرجوا منها أو كثير منهم خرجوا منها، ولكن خروجهم ليس رغبة عنها، وإنما هو لنشر هذا الدين وللجهاد في سبيل الله ولتعليم الناس أمور دينهم في البلدان المختلفة، فلا يصدق عليهم ذلك، وإنما يصدق على من كان سيئا أو كان خرج عنها رغبة عنها، يعني زاهدا فيها راغبا فيها، لا يريد الخير الذي فيها والفضل الذي فيها، هذا هو الذي يكون سيئا. وأما من خرج لمصلحة أو خرج لفائدة أو خرج لأمر ينفع الناس أو لأمر يعني يتعلق به، فإنه لا يقال إنه من الخبيث الذي ينفيه المدينة، من الخبيث الذي ينفيه. فكما أن وكذلك الذي يبقى فيها ليس كل ما يبقى فيها يكون طيبا، فإنه فيها الأخيار وفيها الأشرار. نعم. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين نابتيها حرام. قال وفي الباب عن سعد وعبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب وزيد بن ثابت ورافع بن خديج وسهل بن حنيف وجابر رضي الله عنهم أجمعين. قال هذا قال حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. ما ذكر حديث أبي هريرة في فضل المدينة وأنه لا يصاد صيدها بل ولا ينفر ويزعج ويحصل له الإزعاج بحيث يعني يخرج منها، وإنما يترك فيها يعني آمنا مطمئنا. قال أبو هريرة لو رأيت الضباء ترتع في المدينة ما ذعرتها، يعني ما أخافها وأزعجها، ومعنى ذلك أنه أن الصيد يعني محرم، بل يعني إيذاء الصيد وإلجائه إلى أن ينفر أيضا ذلك لا يجوز. قال لأن المدينة حرام يعني معنى حرم، ومعنى ذلك أنه لا يصاد الصيد ولا يقطع الشجر كما جاء في بعض الأحاديث أخرى، فلا يصاد الصيد بل ولا ينفر، بل ولا ينفر وإنما يترك لأنه في مكان آمن، لأن المدينة حرم كما أن مكة حرم، والمدينة أظهر حرمتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومكة أظهر حرمتها إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. نعم. الضباء. الضباء يعني جمع الضبي وهو من الصيد. قال حدثنا الأنصاري عن معن عن مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. ابن شهاب محمد بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وسعيد المسيب ثقة أخرج أصحاب الكتب. وفي الباب عن سعد. سعد بن أبي وقاص أخرج أصحاب الكتب. عبد الله بن زيد وأنس وأبي أيوب. أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه خالد بن زيد أخرج أصحاب الكتب. وزيد بن ثابت أخرج أصحاب الكتب. ورافع بن خديج أخرج أصحاب الكتب. وسهل بن حنيف أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا قتيبة عن مالك قال وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث في تحريم المدينة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها أي أظهر حرمتها، وإبراهيم حرم مكة أي أظهر حرمتها، لأن المحرم هو الله عز وجل، هو الذي جعل مكة حرما وجعل المدينة حرما، وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أظهر الحرمة، يعني هو الذي أظهر حرمتها، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر حرمة المدينة، والمحرم لهما هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعلهما حرما. فقال أن يحرم ما بين لابتيها، يعني لا يصاد صيده ولا يقطع شجره، كما جاء في مفصلا في بعض الأحاديث. وطلع له أحد يعني ظهر له أحد فقال إنه جبل يحبنا ونحبه، جبل يحبنا ونحبه، فنحن نحبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، وهو أيضا يحبنا، وهذا فيه وهذا على حقيقته، والله عز وجل يجعل في الجمادات يعني هذا يعني يعني يعني هذا الأمر الذي هو كونها تحب وكونها تسبح الله عز وجل وكونها يحصل منها ما جاءت به النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حصول الأشياء منها، مثل الحجر الذي كان يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، والطعام الذي كان يتكلم، وكذلك الجمادات الله عز وجل يجعل فيها من هذا الوصف الذي هو كون منها ما يوصف بالحب ومنها ما يوصف بالهبوط من خشية الله عز وجل، ومنها يعني ما يكون كذا ومنها ما يكون كذا، يعني جاءت الأحاديث في إضافة أشياء إلى الحجارة وإلى الجمادات، وكل ذلك حق على حقيقته، والله تعالى هو الذي يعلم كيفية ذلك وكيفية اتصافها بذلك سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة عن مالك وحدثنا الأنصاري عن معن عن مالك عن عمرو بن أبي عمرو هو ثقة أخرج له صاحب الكتب. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عيسى بن عبيد عن غيلان بن عبد الله العامري عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله أوحى إلي أي هؤلاء الثلاثة نزلت فهي دار هجرتك، المدينة أو البحرين أو قنسرين. قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الفضل بن موسى. ما ذكر أبو عيسى هذا الحديث الذي فيه المدينة ومعها غيرها، وأن أي بلد هاجر إليه أو أراده فإنه دار هجرته، يعني إما المدينة أو قنسرين وهي من بلاد الشام، أو البحرين التي هي بين يعني بين العراق وعمان، يعني بين العراق وعمان، هذه الأماكن الثلاثة هي دار هجرته، ما إذا أحب أن يذهب إلى واحد منها فهو محل هجرته. لكن الحديث غير صحيح لأن في إسناده غيلان بن عبد الله وهو لين الحديث. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريث، هو ثقة من أصحاب كتب ابن ماجه. عن الفضل بن موسى، ثقة أخرج أصحاب كتب. عن عيسى بن عبيد، هو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي. عن غيلان بن عبد الله العامري، لين الحديث أخرج له الترمذي. عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، وهو ثقة أخرج أصحاب كتب. عن جرير بن عبد الله، عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخرج له أصحاب كتب. والحديث ذكر الشيخ الألباني أنه موضوع لكن ما يظهر وجه لكونه موضوعا، لأن الذي تكلم فيه هو عثمان، هذا هو غيلان، ولم يذكر فيه يعني شيء يتعلق ب كذبه أو اتهامه بالكذب. فلا أدري يعني هل هذا خطأ يعني في الكتابة أو ماذا. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى قال حدثنا هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. قال وفي الباب عن أبي سعيد وسفيان بن أبي زهير وسبيعة الأسلمية رضي الله عنهم قال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال: وصالح بن أبي صالح أخو سهيل بن أبي صالح. ثم ذكر هذا الحديث الذي يصبر على لأواء شدتها يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا وشفيعا يوم القيامة، وهذا مثل الذي تقدم يعني بهذا اللفظ أن من يصبر على لأوائه وشدتها يكون النبي صلى الله عليه وسلم له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود. عن الفضل بن موسى عن هشام بن عروة عن صالح بن أبي صالح، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي. عن أبيه، أبو صالح، أبو ذكوان، أبو صالح السمان، ثقة أخرج أصحاب كتب. باب في فضل مكة. قال رحمه الله تعالى: باب في فضل مكة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء الزهري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب صحيح. وقد رواه يونس عن الزهري نحوه، ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء عندي أصح. ما ذكر أبو عيسى فضل مكة، وأورد في هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه وقف بالحزورة أو الحزورة، وهو مكان بمكة عندما أراد أن يهاجر وعندما هاجر، وقال: إنك خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أنني أخرجت ما خرجت. فهذا فيه بيان فضل مكة وأنها أحب البقاع وأفضل البقاع، لأنها قال: خير البلاد وأحب البلاد إلى الله، فيدخل في ذلك سائر البلاد ومنها هذه المدينة، وهي التي تليها في الفضل. المدينة تلي مكة في الفضل، والحديث يدل على فضل مكة وتفضيلها على المدينة وتقديمها عليها. الحديث واضح الدلالة على فضل مكة وتقديمها على المدينة، وقد جاء في حديث فيه أن من سبل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن اللهم أنك أخرجتني من أحب البلاد إلي فأسكني أحب البقاع البلاد إليك، البلاد إلي يعني مكة، فأسكني أحب البلاد إليك يعني المدينة. وهذا يخالف هذا الحديث الصحيح الذي ذكره المصنف ولكن هذا الحديث غير صحيح بل هو موضوع, وأيضا هو فاسد من حيث المعنى, لأن مقتضى هذا الحديث أن يكون الأحب إلى الرسول غير الأحب إلى الله, الأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم غير الأحب إلى الله, مع أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تابعة لمحبة الله, وما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا يصح أن يكون الأحب إلى الله شيء والأحب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيء, بل الأحب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الأحب إلى الله هو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام تابعة لمحبة الله, فما كان أحب إلى الله فهو الأحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فالحديث لا يحتج به ولا يعول عليه ولا يلتفت إليه, وإنما التعويل على هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنك خير بلاد الله وأحب بلاد الله إلى الله ولولا أنني أخرجت لما خرجت. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن عقيل. عقيل بن خالد بن عقيل ثقة أخرج أصحاب كتب. عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حمراء. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب كتب, والصحابي أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. قد رواه يونس عن الزهري. يونس بن يزيد الأيلي ثقة أخرج أصحاب كتب. ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو صدوق, محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق أخرج له أصحاب كتب. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا الفضيل بن سليمان عن عبد الله بن عثمان بن خثيم قال حدثنا سعيد بن جبير وابو الطفيل رضي الله عنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمكة ما أطيبك من بلد وأحبك إلي, ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وهذا أيضا في فضل مكة, وأنها يعني الرسول يقول ما أطيبك وما أحبك إلي ولولا أنني أخرجت ما خرجت, ولولا أنني أخرجت ما خرجت, فهذا يبين أن مكة يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحب مكة, وأن محبة تابعة لمحبة الرسول محبة الله سبحانه وتعالى لأنها أحب البلاد إلى الله, فكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أحبها ما أطيبها وما أحبها إليه, ولكن الذي أخرج ولكن خروجه منها إنما كان بسبب أهلها الذين أهل مكة الذين آذوه واضطروه إلى الخروج فهاجر إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا محمد بن موسى هو لين الترمذي والنسائي. عن الفضيل بن سليمان وهو صدوق له خطأ كثير من أصحاب الكتب. عن عبد الله بن عثمان بن خثيم وهو صدوق البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد بن جبير يقرأ أخرج أصحاب الكتب. وأبي الطفيل أبو الطفيل أخرج له أصحاب الكتب. عن ابن عباس. انتهى. والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين. يقول السائل هل طلب العلم في المدينة له مزية على غيرها من حيث البركة؟ البقاء في المدينة كما هو معلوم وكما جاء في الأحاديث عرفنا ما يدل على فضله, ولا شك أن الإنسان إذا بقي فيها وهي بلد مبارك وفيه هذا الفضل ثم أيضا اشتغل بالعلم فلا شك أن هذا خير على خير ونور على نور, وفيه أخذ العلم من المدينة التي ظهر فيها العلم, لأن العلم إنما ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة, فمنها يعني ظهر العلم ومنها ظهر الحق والهدى, وانتشر الهداة المصلحون إلى أقطار الأرض لإخراج الناس من الظلمات إلى النور, فلا شك أن طلب العلم فيها لا شك أن له ميزة, لأن الإنسان يطلب العلم في مدينة العلم التي ظهر منها العلم وفيها الفضل، فيكون الإنسان جمع بين الفضائل، يعني فضل المكان وفضل العلم الذي يتعلمه. أما فضل المسجد، وأما بالنسبة للمسجد ففضله كما هو معلوم في مضاعفة الصلاة فيه، وكذلك أيضا طلب العلم فيه، يعني لا شك أنه شأن عظيم، لأنه الذي جاء في الحديث أنه يعني يأتي المسجد يتعلم ويستفيد يعني علما، جاء في الحديث في هذا. يقول سمعت أحد المشايخ يقول في حديث ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كانت تقام فيه حلقات الذكر في ذلك الموضع. هو مستمر، أقول الحكم مستمر ليس مخصوصا في زمن معين. هل ترك المجال للغير كي يتنفل في الروضة من باب الإيثار في العبادات؟ كون الإنسان يعني يبقى فيها أو يستمر فيها والناس يجتمعون فيها، معنى ذلك في إيذاء الناس، في إيذاء الناس. فالإنسان كما أنه غيره يريد أن يحصل مكان، لا ينبغي لأناس أن يستغلوها وحدهم وأن يحتكروها وحدهم وأن لا يفسحوا المجال لغيرهم، بل هو مثل الحجر الأسود، يعني يأتي الإنسان ويقبله ويمشي أو يستلمه ويمشي، وإذا كان الوصول إليه لا يحصل بمضرة تلحق أحدا في الطريق إلى الوصول إليه أو عنده، فإنه لا يرتكب الأمر المحرم. ثم لا يقال هذا من الإيثار، وإنما هذا من كل إنسان يستفيد ويترك غيره يستفيد. هل لقطة المدينة لا تجوز إلا لمن أراد أن يعرفها مثل لقطة الحرم المكي؟ نعم، جاء فيها الحديث، جاء في حديث أنها يعني أنها مثل مكة، من ناحية أنها لا تلتقط إلا لمنشد الذي يعني يعرفها، وذلك أن مكة مثل مدينة، يعني إنما جاءت صارت لقطة مكة ولقطة المدينة لأن الناس يترددون إليها، يترددون إليهما، يأتون إليهما. فالإنسان إذا ضاع له شيء يمكن بعد سنوات يأتي يسأل عنه، لأن هذين البلدين يرتادهما الناس للحج والعمرة في مكة وللإتيان إلى هذا المسجد المبارك وزيارته والصلاة فيه وتحصيل الأجر الذي جاء فيه. فالناس يترددون على هذين على الحرمين، فلا يعرفها الإنسان سنة ثم يأخذها، لأنه قد يأتي أصحابها بعد سنة أو سنتين، لأنهم جاءوا وراحوا ثم يأتون لمدينة المدينة ومكة مرة ثانية، فصارت لا تعرف سنة ثم يستفاد منها كسائر البقاع، وإنما شأن مكة والمدينة خاص، فإنها لا تحل لا تؤخذ قطعها إلا لمن ينشد. والمدينة جاء فيها حديث صحيح ثابت في هذا كما جاء في مكة. يقول من أراد ختم القرآن ووصل إلى أواخر السور فقصد الروضة ليختم هناك ويدعو، هل له ذلك؟ ما أعلم يعني شيء يمنع من هذا، لكن لا يضايق الناس ويلحق ضررا بالناس. هل تجوز الصلاة وراء قبر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت المسافة بعيدة؟ قصد الصلاة يعني خلفه لا تجوز، سواء قريب ولا بعيد،